قال صحابتي الكرام أهل بيتي العظام المستكملين الشرف، وبعد إخوتي الكرام أعتذر لكم جدا، نسأل الله أن ينفع بكم وأن يرسل لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم. العقيدة السفارينية، وصلنا إلى قوله وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: وما مصير الخلق من كله، فالنار دار فالنار دار من تعدى وافترى. قالهما أي نار وجنة. مصير الخلق من كل الورى يعني النار والجنة، قال هما مصير الخلق من كل الورى، فالنار دار من تعدى وافترى. هما يعني النار والجنة، مصير الخلق من كل الورى، إذا داران لا ثالث لهم، داران لا ثالث لهم، الجنة والنار ولا دار ثالثة. لكن قد يقال أهل الأعراف لهم في الجنة ولهم في النار، إن قلتم داران الجنة والنار فأصحاب الأعراف بين الجنة وبين النار فلا دار لهم، إن كانت هذه دار تكون دار ثالثة. وهنا المصنف يقول هما الجنة والنار فقط، هما مصير الخلق من كل الورى، فالنار دار من تعدى وافترى. حقا أصحاب الأعراف مالهم في النهاية إلى الجنة. قال الله جل في علا: شرحنا هذا، ما شرحنا أعتقد. قال الله جل في علاه عن أصحاب الأعراف عندما نظروا إلى الجنة وأهل الجنة ومدحوهم، قال الله جل في علاه: لم يدخلوها. هذا الأصل، قال لم يدخلوها وهم يطمعون، قال لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني هم يطمعون في دخولها. قال ابن عباس: لولا أن الله أراد أن يدخلهم فيها ما طمعهم فيها، لولا أن الله أراد أن يدخلهم فيها ما طمعهم فيها. إذا الجنة والنار داران لا ثالث لهما، والنار دار من تعدى وافترى. عليكم السلام وبركاته. من تعدى وافترى وغلبت سيئاته على حسناته، إن كان من أهل الإسلام فهو في مشيئة الله لكنه يستحق النار، وإن كان من الكافرين فهو من الخالدين في النار. نعم. يا دكتور الله يرضى عنك. قال: فالنار دار من تعدى وافترى. فالنار دار من تعدى وافترى، الذي يتعدى يتعدى حدوده مع الله جل في علاه، وافترى أن يكون بذلك قد تجاوز الحدود. والتعدي قد يكون بالصغائر وقد يكون بالكبائر، التعدي قد يكون بالصغائر وقد يكون بالكبائر. صاحب الصغائر لا يستحق النار لأنها من المكفرات، فكل صغيرة مآلها إلى التكفير، ولأن أبواب تكفير السيئات الصغائر كثيرة، بيانها الله جل وعلا في كتابه وبيانها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مجمل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أسأت فأحسن، قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وقال في الرواية الأخرى إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فقالوا يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات، قال هي أعظم الحسنات، فالذكر من المكفرات، وأيضا من المكفرات الصلاة، الصوم، الصدقة. عندما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لحذيفة أيكم يحفظ حديث الفتن؟ قال أنا. ثم قال هاته لله أبوك إنك لجريء. فقال له فتنة رجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. قال لست عن هذا أسأل، إلى آخر الحديث. لكن الشاهد منه أنه قال فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصوم. يعني إذن العبادات مكفرات. ولما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أتيت من امرأة في السوق ما يأتي رجل منها من زوجه، قال أني لم أطأ. فقال الله أسبقت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. وقرأ عليه قول الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. والوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء خمس مرات في اليوم والليلة هل يبقي من ضرره من شيء؟ قالوا لا يبقي من ضرره من شيء. قالوا لا يبقي من ضرره من شيء. هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على تكفير السيئات. بعيدا الصغائر صاحبها تكفر إما بالصلاة وإما بالصيام وإما بالعمرة وإما بالحج وإما بالوضوء وإما بالذكر وإما باجتناب الكبائر. اجتناب الكبائر أيضا مكفرات. قال الله جل في علاه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئتكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئتكم، يعني نكفر عنكم الصغائر. كما قال الله تعالى عن المؤمنين الذين يستحقون الجنة قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني ما من أحد قل من يسلم منها، قل من يسلم من الصغائر. قال إلا اللمم. نعم. أما الكبائر فصاحبها في المشيئة، أما الكبائر فصاحبها في المشيئة، فإنه يستحق النار ولكن قد يدخل الله من أول وهلة الجنة عفوا منه، أو يدخل الجنة من أول وهلة بشفاعة النبي أو بشفاعة المؤمنين، والله له حكم في عباده. الرجل الذي نشرت له سجلات المعاصي وقيل له لا ظلم اليوم لك عندنا بطاقة، قال وما تفعل البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتى بالبطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله فوضعت في الكفة فرجحت بكفة السجلات. الله جل وعلا له حكم في عباده وشؤون، والمسألة مدارها على القلوب. أما الكبائر فالكبائر ضوابط عند العلماء، الكبائر لها ضوابط عند العلماء جل في علاه. من أعظم هذه الضوابط هي ما جعل الله لها عقوبة محددة كالجلد كالرجم كقطع اليد، فكل حد يثبت أن هذه كبيرة، وأيضا كل وعد وكل وعيد على عمل أيضا يدل على أنها كبيرة، أو التبرع كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن جالس لا أضر المشركين، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا، ليس منا من حمل علينا السلاح. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان بأمتي هما بهم كفر، وذكر منها النياحة على الميت، فهذه أيضا دلالة على أنها كبيرة إذا سميت بالكفر أو الشرك. أو اللعن لعن في الخمر عشر، لعن الله أكل الربا وموكله، لعن الله الراشي والمرتشي، كلها كبائر، كلها كبائر. وهذه الكبائر كما قلنا صاحبها في المشيئة، صاحبها في المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر، لكن هو مستحق للنار، هو مستحق للنار. والكبيرة تسقط الولاية وتفسق العبد إلا إن تاب، فمن تاب تاب الله عليه. إذا ضابط الكبائر، والكبائر أيضا تكفرها الحسنات الكبيرة، الكبائر تكفرها الحسنات الكبيرة، وأيضا تكفرها التوبة، وهي أعظم ما يكون تكفير الله التوبة. لذلك قال فالنار دار من تعدى وافترى، فالنار دار من تعدى وافترى. وأعظمهم افتراء الذين ينسبون الولد لله جل في علاه. فالنار دار الكفرة خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها. قال فالنار دار من تعدى وافترى. والأعظم التعدي على الإطلاق نسبة الولد لله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يذيبنا آدم يشتمني يعني يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسب له يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. هذا من أعظم الافتراء، ومن أعظم الافتراء الافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الكفرة من اليهود الذين يفترون ويزعمون المزاعم الباطلة، وهؤلاء الكفرة من المكة الذين قالوا كاهن شاعر ساحر، فهؤلاء أيضا من أعظم الافتراء افتروه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقد قال الله جل في علاه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين افتروا على الله الكذب لا يفلحون. فالنار دار من تعدى وافترى خلودا بالكفر وبالشرك. وقد قال الله تعالى ان الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنار ايضا نار الموحدين هي جزاء لمن تعدى وافترى وقد اتى بهتانا وزورا وقد اتى الكبائر فهو مستحق للنار. فان دخلها الله جل في علاه يطهره بدخولها، ثم بعد ذلك يلقى في نار الحياة في نار الحياة ويدخل الجنة بعد فمصيره بعد ذلك إلى الجنة فمصيره بعد ذلك إلى الجنة. قال ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار وجنة النعيم للأبرار. فالجنة للأبرار خالدين فيها أبدا، جنة تسع السماوات والأرض، جنة قدرها الله جل وعلا لمن أطاع، وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار. فالمعنى هنا هذه الجنة لمن بر، والأبرار هم الذين غلبت حسناتهم على سيئاته. كل من غلبت طاعته على معصيته فهو من الأبرار، بل هو من أولياء الله الصالحين، بل هو من الذين يدخلون الجنة بالأول وهلة دون سابقة حساب ولا عذاب. والجنة هنا قال جنة النعيم، جنة النعيم أضاف إلى النعيم، والنعيم فيها لا ينقطع، نعيم أبدي سرمدي، وإن استمر على نعيم واحد. قال الله جل في علاه لا يبغون عنها حولا. متى تصلون؟ متى تصلون؟ تصلون الآن؟ لا قولوا لي. طيب فبعد إن شاء الله بعد صلاة نقبل بإذن الله، سامحوني بعد صلاة نقبل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الصلاة إن شاء الله. وأنا بنتقل معلش إنه الانتقال سيكون صعب علي بعض الشيء، ففي الانتقال إن استطعت أن أستمر سأستمر، إن لم أستطع فيعني سيكون نصف ساعة إن شاء الله انتقال، وبعدها نأخذ الله بعد نعم بعدها نأخذ إن شاء الله السنة. ففي قوله وجنة النعيم للأبرار قلنا هو قال جنة النعيم للأبرار، فالبر البر هو لا البر هو الذي كم سمع البر هو كل من غلبت حسناته على سيئاته. الله تعالى قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات بإذن الله، والثلاثة قد حكم الله بأنهم في الجنة. فكل بر هو الذي قد غلبت طاعته على معاصيه، غلبت حسناته على سيئاته. قال وجنة النعيم للأبرار، والجنة أضافها للنعيم لما فيها من النعيم. ونعيمها نعيم أبدي سرمدي، وهذا أعظمه. وإن كان المرء جبلة أنه لو اعتاد على شيء ولو كان نعيما أنه يمله، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فلا. فكل نعيم في الدنيا وإن أصاب المرء الملل منه ففي الآخرة ليس كذلك، في الآخرة ليس كذلك، بل في الآخرة النعيم سرمدي أبدي ولا يمل منه المرء. قال الله جل في علاه: لا يبغون عنها حولا. وعظم النعيم هو النعيم، والنعيم نعيمان، نعيم معنوي، وهذا الذي قاله بعض من قال بأن نعيم الجنة نعيم الروح فقط وليس البدن، بل هو نعيم معنوي بسلامة القلب ونقاء الصدر، وأيضا أن يلهم التسبيح والذكر، وهذا نعيم ليس بعده نعيم. نعم. ونعيم بدني من الطعام والشراب وكل ما يشتهي من النكاح والوطء، كل ذلك يكون في الجنة نعيما معنويا ونعيما بدنيا. وأنعم من ذلك هو جوار رب العالمين بالنظر إلى وجهه الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الجنة الجنة فناداهم الله جل وعلا يا أهل الجنة، فيشعبون ينظرون فيقولون، فيقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: ربنا ألم تغيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ فيقول: إن لكم عندنا موعدا أنجزكم. كلها كتب، ربنا يرضى عنك، جزاك الله عنا خيرا. السلام عليكم. فأنعم النعيم أن ينظروا إلى وجه الله الكريم فيكشف الحجاب، فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه جل في علاه، كما قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. والنضرة للوجوه ساطعة كالأقمار المستنيرة المستديرة. فهذه من النظر إلى وجه الله الكريم، وهم يتفاوتون في منازلهم ودرجاتهم بدرجة الإيمان ودرجة الجنة أيضا الجنان. بل في الرؤية أصلا هناك من يرى الله جل في علاه في كل أسبوع يوم المزيد، هذا أعظم الأيام. هناك من يراه في كل عام على الراجح من أقل أهل العلم كالنساء، وهناك من يراه غدوا وعشية. اللهم اجعلنا منه يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منه وانت ارحم الراحمين. وهذا انعم النعيم وهذا اعظم النعيم. ولذلك قال: وجنة النعيم للابرار. مصونة عن سائر الكفار، فان الله حرم الجنة على الكافرين. فالكافر مخلد خالدا، يكون مخالدا مخلدا في نار جهنم لا يخرج منها أبدا. قال الله تعالى: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والجنة حرمها الله جل في علاه على كل كافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمن، أو في رواية قال: الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. فالكافر لا يدخل الجنة بحال. ولذلك يقول الله جل في علاه عن عيسى أنه قال لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما دخل الموحدون النار، نار الموحدين، ورأوه المشركون قالوا: ما الفرق بيننا وبينكم؟ قال الله تعالى: عزتي وجلالي يخرجن منها من قال لا إله إلا الله. ولذلك في حديث الشفاعة الطويل يقول الله تعالى: شفعت الملائكة، شفع الأنبياء والمرسلون، شفع المؤمنون، بقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط، وإن لم يعمل خيرا قط، المهم أنه قال لا إله إلا الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي ذر عندما جاءه متهللا فرحا مسرورا فسئل عن ذلك قال بشرني الآن أنفا جبريل أنه من مات من أمتي على لا إله إلا الله دخل الجنة. قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال في الثانية وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال في الثالثة يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر. وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر. نعم. فأهل التوحيد هم أهل الجنان، والجنة محرمة على كل كافر، حرمها الله على الكافرين. نعم. قال وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار. لاحظ لكم آية مشكلة ثانية هذه. قول هذه مشكلة ثانية. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قلنا بقول الله في قول المصنف: وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار. تكلمنا على أن جنة النعيم أعظم ما يكون نعيما في هذه الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم، وأيضا أنها مصونة عن الكفار، وأن الكافر لا يدخل الجنة بحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. قال المصنف: واجزم أن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلى فيه. والمعنى هنا قال: اجزم أن النار كالجنة، يعني في الوجود، فإن الله جل وعلا خلق الجنة وخلق النار، وهذا رد جازم على المعتزلة الذين يقولون بأن الجنة والنار ليست يعني موجودتين. وهنا المصنف يجزم ويقول: اجزم أن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف. والحق بأن الجنة والنار أيضا خلقهما الله جل في علا للبقاء لا للفناء، خلقهما الله جل في علا للبقاء لا للفناء. قال: واجزم أن النار كالجنة، فالنار كالجنة الله جعل خلقها ولكنها مثوى للكافرين، والجنة مثوى للدار المؤمنين. واجزم أن النار كالجنة في وجودها، ردا على المعتزلة ولا شك في ذلك، وأنهما لم تتلفي المعنى أنهما لا يفنيان، خلقهما الله جل في علا للبقاء لا للفناء. قال: فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ماشين غبر. غبر يعني مضى. قال: نسأل الله النعيم، يعني نسأل الله النعيم في الجنة بجوار رب العالمين. قال: نسأل الله النعيم والنظر لربنا، يعني النظر إلى وجه الله الكريم، والنظر إلى ربنا من غير شيء ماشين، من غير ماشين، آسف، من غير ماشين يعني من غير سوء أو ما يشين. نعم. غبر أي مضى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وأن يجعلنا ممن يتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم غدوة وعشية. اللهم أمين رب العالمين، اللهم أمين رب العالمين. نقف عند هذا، وأما النظر لوجه الله الكريم ورؤية الله تأتي إن شاء الله تباعا في الدرس القادم. بهذا نكون انتهينا أيضا من درس الاعتقاد، نحمد الله على ذلك.